من يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Yeah. Thank you.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله.